واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد أيضا إخوة الإسلام تقبل الله منا ومنكم وكل عام أنتم بخير. مر علينا عيد الفطر المبارك عيدنا أهل الإسلام ومر علينا شهر مبارك شهر عظيم شهر تزداد فيه الحسنات وتضاعف. هنيئاً لمن حصل فوزاً في رمضان، هنيئاً لمن صام وقام، هنيئاً لمن عمل من الصالحات وتصدق وأخرج الزكوات، هنيئاً لمن تقرب إلى الله عز وجل بفعل الخيرات وترك المنكرات، هنيئاً له. كما قال علي بن أبي طالب: يا ليت شعري في آخر ليلة في رمضان، قال: يا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها المقبول هنيئا لك وأيها المحروم جبر الله مصيبتك. لذلك نحن في وقفة ماذا بعد رمضان، كلنا عمل ما عمل وقدم ما قدم في رمضان في صيام وقيام وأعمال صالحة، لكن الوقفة التي نحتاجها جميعاً ماذا بعد رمضان؟ هل انقضى موسم الخيرات فتنقضي معه الخيرات؟ هل انقضى موسم الطاعات فتتوقف عنده الطاعات والعبادات والقربات؟ لا والله، ليس هذا حال المؤمن. واسمع إلى أبي بكر الصديق في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كأني بك يا أبا بكر رضي الله عنك وعن الصحابة أجمعين، كأني بك اليوم فتقول: أيها الناس، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وانتهى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال الله عز وجل لعباده المؤمنين موجها لهم ومحذرا لهم من التخاذل بعد الإيمان ومن الوقوع في الخلل والتقصير بعد الطاعة والعبادة، قال الله عز وجل واصفا هذا الوصف لنا جميعا، قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال بعض المفسرين: كانت امرأة في مكة تغزل بالغزل فتحسنه وتجمله حتى إذا قرب من الاكتمال أن يكون ثوبا كاملا نقضته مرة أخرى. هذا ليس فعل العقلاء، فوصف الله عز وجل ذلك لعباده المؤمنين: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعدما قرب أن يكتمل وأن يكون ثوبا حسنا جميلا نقضته مرة أخرى. فلا تكونوا كهذه في طاعتكم وعبادتكم، فمن تقرب إلى الله عز وجل في رمضان فليستمر على الطاعة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته. وقالت رضي الله عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما، أي مستمر دائماً مكتملاً يتواصل فيه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حتى وإن كان قليلا لكنه دائما مستمرا. وانظروا إلى هؤلاء المستديمين، انظروا إليهم في طاعتهم وعبادتهم واستقامتهم واستمرارهم، كيف وصفهم الله عز وجل في حياتهم عند موتهم، ووصفهم سبحانه وتعالى في الجنة. قال الله عز وجل عن هؤلاء المستقيمين المستمرين على الطاعة والعبادة، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون من هؤلاء المستقيمين المستمرين على الطاعة والعبادة. وصف الله عز وجل لهم هذا الأجر وهذا الثواب عند موتهم: تبشرهم الملائكة وتثبتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا لأنهم استقاموا على هذا في الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جنة فيها نعيم مقيم، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما خطر ببالك وقلبك وسمعك وبصرك لم يكن أبدا مهما تخيلت هذا النعيم في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. ونصح رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، نصحه صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ناصحا له عند هذا العمل أن يستمر عليه وأن يداوم عليه وعلى طاعة الله عز وجل وعبادته، قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، موبخا ومحذرا وناهيا له أن يسير مثل سيره. فهل نحن من هؤلاء؟ هل نحن استمررنا على الطاعة والعبادة وقيام الليل في رمضان ثم بعد رمضان حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كانت ركعتين في جوف الليل، حتى وإن كانت ركعتين قبل نومك، استمر على قيام الليل، فلا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. حذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ونهاه عنه وأن يستمر عليه وعلى هذه العبادة وعلى هذه الطاعة. والمعنى: لو قام كل واحد منا فصام وتقرب إلى الله عز وجل وعبد الله عز وجل حق العبادة في موسم الطاعة، في موسم الصلاة والصيام وقراءة القرآن والقيام والاعتكاف والصدقات والزكوات وغير ذلك، هل يستمر على هذه الطاعات والعبادات ثم ينقطع عنها، يستمر 30 يوما ثم ينقطع عنها مرة واحدة؟ هل هذا من درب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ أبدا والله، ما كان هذا دأبهم، وما كانت هذه عادتهم، وما كانت هذه خصالهم وخلالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم على عبادة الله عز وجل وهو يعلم أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصف الله عز وجل عباده المؤمنين الفالحين قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل والذين هم على صلاتهم دائمون دائمون على الصلاة مستديمين عليها مستمرين عليها لا ينقطعون عنها ولا ينفكون عنها ربما تزداد في وقت أو في موسم من الطاعات ربما تزداد النفحات والبركات في رمضان وهذا دأبنا جميعا لكن المشكلة أن نتوقف عن هذه الطاعات والعبادات المشكلة والخلل أن نقف ونكف عن هذه العبادات والطاعات المشكلة العظيمة جدا أن نتوقف مرة واحدة فننسى ما كان وانظر إلى دأب الصالحين وإلى السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين كيف كانوا يفعلون كانوا يقسمون السنة نصفين فيدعون نصف العام اللهم بلغنا رمضان النصف الذي قبل رمضان ثم بعدما يفرغ من صيام رمضان وقيام رمضان والطاعة والعبادة يدعون الله عز وجل ستة أشهر اللهم تقبل منا رمضان هذا حالهم لأنهم عملوا واجتهدوا في هذه الأيام شدوا رحالهم إلى الله عز وجل وفي الطاعة والعبادة والقرب من الله عز وجل في أيام معدودات في 30 يوما ثم استمروا بعدها يذكرون رمضان اللهم تقبل منا رمضان يذكرون رمضان ويقومون الليل يذكرون رمضان ويصلون ويصومون يذكرون رمضان ويتقربون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوة الإسلام قال العلماء من علامات القبول وعلامات التوفيق في الطاعة أن يرزقك الله عز وجل الاستمرار عليها وأن يرزقك أختها أختها من الطاعات فربما إذا فعلت طاعة واستمررت عليها مرة تلو الأخرى فترزق هذا من علامات القبول والتوفيق ورزق الله عز وجل واسع وخير الله عز وجل ليس له حدود وفضل الله عز وجل لا يحسب ولا يعد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إذا استمر العبد على الأعمال الصالحة فإن له من الأجر والثواب الكثير والكثير فمن أحسن فعليه أن يتم بهذا الإحسان ومن قصر فيما مضى فليستمر في الإحسان فإن الحسنات يذهبن السيئات ومن نصح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وهذا الخير وهذه البركات في هذه الأيام التي نعيشها بعد رمضان ليس موسم رمضان قد انتهى بل لك فضل وأجر عظيم جدا إذا كنت مع هذا العمل وهذا الأجر اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فرصة عظيمة جدا غنيمة كبيرة جدا لمن يغتنم هذه الفرصة من يتقرب من هذا الأجر والثواب فينا كثير من الناس قد صام هذه الست وفينا مثلي لم يبدأ أو قصر في بعضها أو صام يوما ولم يكمل حتى الآن معه باقي الشهر باقي شهر شوال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال اسمع إلى الأجر كان كصيام الدهر فضل عظيم جدا غنيمة كبيرة جدا لمن يغتنمها انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف كان حالهم عندما يستمعون إلى هذه الأقوال وإلى هذه النفحات وإلى هذه الفرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شاب من المسلمين اسمه ربيعة، قال له صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة، اسألني انت عايز ايه؟ شاب من الشباب، واذا سألت هذا السؤال لكثير من شباب المسلمين الاماني كثيرة جدا، كلنا نتمنى كثير، من يتمنى الزواج ومن يتمنى المال ومن يتمنى الذرية ومن يتمنى كثير جدا. قال له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. هو ده اللي أنا عايزه، هذه هي الفرصة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فكرر عليه مرة ثانية، قال: أو غير ذلك، عندك حاجة تاني؟ نفسك في شيء تاني؟ ربما بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة يسأل سؤال من الدنيا، مش حرام يعني، ده بيسأل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس غير ذلك، مش عايز غير ان انا اكون رفيقك في الجنة يا رسول الله، اسأل الله ان اكون منهم. تخيل هذه الفرصة، لما اغتنمها هذا الشاب من شباب المسلمين، علم ان هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم هو عرض وفرصة. اسمع إلى عرض آخر، امرأة كانت تصرع وكانت تتكشف، ربنا عافينا وإياكم المسلمين أجمعين، كانت تأتيها حالة صرع شديدة جدا، فعندما يشتد الصرع تخلع ثيابها فتتكشف، تظهر عوراتها أمام الناس. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ادعو الله لي يا رسول الله. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليها عرضين، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فرصة، عرض من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: أصبر يا رسول الله، تصبر على الصرع، تصبر على الجنون، تصبر على ما تفعل بنفسها. قالت: أصبر يا رسول الله، لأن الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وعد حق، هي من أهل الجنة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شئت دعوت الله لك، قالت: أصبر يا رسول الله. قال الصحابة: فكنا نراها تصرع وما تكشفت بعدها قط، يعني تأتيها حالة الصرع بس بفضل الله عز وجل إيه؟ لم تكشف عن ثيابها وعوراتها أمام الناس. اغتنمت الفرصة التي عرضها عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الهجرة قال: الصحبة يا أبا بكر. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله، فرصة، عرض، هيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم مرافقا ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبره بخبر الهجرة قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر، عرض وفرصة واغتنام من الصحابة. هذا عرض ساري إلى ما انتهاء شهر شوال، فرصة، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، عرض وغنيمة وفرصة، كان كصيام الدهر. قال العلماء: صيام الدهر أي صيام العام كاملا، يعني اللي صوم رمضان 30 يوما أو 29 كما كان، ثم يصوم 6 من شوال، كان كصيام عام كامل، 36 يوم أو 35 يوم، تعدل 360 أو 50 يوما. تخيل هذا العرض وهذه الفرصة، تخيل هذه المكانة. فمن لم يبدأ في صيام 6 من شوال فليبدأ فيها، ولينصح أهله وإخوانه وجيرانه وأحبابه، فإن الأجر والفضل من الله عظيم. والله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وأطعم جوعانا وأهلك أعداءنا وسدد ديوننا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر على الصراط مرورنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم واجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ومن أرادنا وأراد إسلامنا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد إسلامنا ومصرنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر.